السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حيي كريم. كم من أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة من روائع ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. ومن أسئلتكم الجميلة التي وصلتني السؤال: كيف أقترب من الله؟ كيف أزهد الدنيا؟ كيف أزهل عن الناس؟ وفي الحقيقة أن هذا السؤال جاءني وأنا حائر في شأن كثير من الأحباب المحترمين المهذبين الذين يصنعون المعروف ويسعون في قضاء حوائج الناس، الذين يحبون الخير للناس ولكن لا يصلون. إن في حياتي كثير من النماذج لأناس طيبين يحبون الخير ويصنعون المعروف ويقضون الحوائج ولكن غير ملتزمين، يصنعون الطاعات والمعاصي، يصنعون الطاعات ويصنعون المعاصي التي تحبطها، يقربون إلى الله جل جلاله قضاء حوائج الناس ثم يتركون الصلاة. هل تعرفون هذا الإنسان؟ إنه ربما دكتور في الجامعة، يحب الخير للطلبة ويحاضر الضعيف على قدر سماعه، يحب الذي يسأله ويوضح له ويبذل له النصيحة، أو هو ربما صانع أو تاجر قد قسم من راتبه أو قوته أو إيراده حظا للفقراء والمساكين. كم هم هؤلاء الناس الذين فيهم الخير ولكن لا يصلون أو يقترفون المعاصي والسيئات والذنوب الكثيرة ويغفلون عن حظوظ أنفسهم من الطاعات بدعوى أنهم يحبون الخير للناس وأنهم لا يؤذون أحدا من الناس. وقفت على قبر قريبا لإحدى قريباتي، قلت على قبرها أنها من أفضل الناس، وكنت أعرفها وأعرف أنها أفضل وأعظم مروءة من كثير من الرجال، ولكن وبعد مرور أيام من الجنازة الآن أبوح لكم أنني كنت متألم أن كثيرا من هؤلاء الأحباب الذين فيهم المروءة وفيهم البطولة وفيهم الأدب وفيهم صنع المعروف للناس وفيهم حب الخير للناس، كثير من هؤلاء قد غفل عن حظ نفسه هو من الطاعات مع الله. شاركني هذه الفكرة، فكرة محترم لكن غير ملتزم، محترمة لكن متبرجة، كريم الخلق وصانع للمعروف ولكن لا يبالي أن يصافح النساء والاختلاط والنظر إلى ما حرم الله. تعرفون هذه الشخصية؟ إنها أغلب من في هذا المجتمع، في مجتمع المسلمين أغلب من فيه يبقى ما فيه من خير ولكن تحطمه السيئات الكثيرة التي اعتادها وألفها وأكثر منها. ولهذا جئت اليوم أهتف في هذا الحبيب هذا الحبيب الذي هو طيب لكن ليس ملتزما، هو كريم الخلق ومؤدب ومحترم ولكن غير ملتحي، وينظر للنساء ويسمع الغناء ويختلط في عمله أو في الأسواق أو في غير ذلك أكثر من اللازم وأكثر مما ينبغي وأكثر مما يجوز له ويأذن له في هذا الشرع. يا عزيزي، إنك وإن كنت صانعا للمعروف مع غيرك وتحب الخير لغيرك وتحب أن يوفق الله غيرك من الناس وتبذل سعيك جاهدا في أن يوفق الله الناس، إنك نسيت من هو أغلى وأهم من الناس، نفسك. نفسك. وفي هذا يقول ابن القيم: لأجلك أنت حبيبي في الله، المعصية تنسي العبد نفسه. قال: ومن عقوبات المعصية أنها تنسي العبد نفسه، وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قيل: كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر؟ وما معنى نسيانه نفسه؟ قيل: نعم، ينسى نفسه أعظم نسيان. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين: إحداهما أنه سبحانه نسيه، والثانية أنه أنساه نفسه. أنت دايما بتقولها: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ما نسيان الله للعبد وما نسيان العبد لنفسه؟ قال: ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته، فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم. شفت إيدك بتوصل لبقك إزاي بسرعة؟ أهو الهلاك كله قريب منك لو ربنا نسيك. وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وإصلاحها وما تكمل به بنسيه ذلك كله جميعه، فلا يخطر بباله. ما يخطرش في باله ورد القرآن، ما يخطرش في باله إنه يبكي من خشية الله، ينسى حظوظ أهم من إن هو يحب الخير للناس، ينسى مناجاة ربنا، ينسى حلاوة الاستغفار، ينسى المناجاة والابتهال والتضرع، ينسى إن ربنا هيسأله عن كل مليم دفعه في سجارة، وحيسألها عن كل راجل نظر لخدودك ونظر لعينيك. ربنا حيسألك عن كل راجل شافك أو سمع صوتك أو رآك ونظر إليك بشهوة. كل ذلك ينساه، ينسى نفسه. فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم؟ اذكروا الله، اذكروه، اذكروه، اذكروا الله، اذكروه سبحانه وتعالى. لا تغفلوا عن حظوظ أنفسكم في رضا الله وحبه سبحانه وتعالى. إنني أذكر شيخي الحبيب ورفيق الدرب وزميل الخدمة الشيخ نبيل عليه رحمة الله. الشيخ نبيل رجل مسن من عمار المساجد ومن عشاق الصف الأول ومن مدمني مجالس العلم سنين طويلة تزيد عن 40 سنة. الشيخ نبيل رجل

كانوا قرضوا بالمقاريض في الدنيا لما يروا من منازل أهل البلاء. يا عم نبيل، انت يا عم نبيل كنت خايف من التثبيت وانت ما عندكش عينين تشوف بيها اللي بنشوفه؟ كنت خايف من التثبيت ليه؟ كنت خايف من الثبات ليه؟ ده انت ما كنتش بتسمع اللي بنسمعه. يا سماعات الخير اللي كنا بنعلي صوتنا في ودانك عشان نصلح لك آية ولا نقول لك الأذان الدن افطر. الله يرحمه. يا بخت، يا بخت اللي كان أصم وما كانش بيسمع اللي بنسمعه. هو ده يود أهل العافية يوم القيامة أنهم ردوا إلى الدنيا وقرضوا بالمقاريض لما يرون من منازل أهل البلاء. يوم القيامة هتحسد الأعمى إنه ما كانش بيتفرج على اللي أنت بتتفرج عليه. يوم القيامة هتحسد الأخرس اللي ما كانش بيقول اللي أنت بتقوله. يوم القيامة اللي كانت بتمنظر بجسمها وفرحانة وتلبس الضيق أو العريان هتحسد اللي جالها سرطان وأطعلها حتة من جسمها ورموها علشان ما كانش الناس بيبصوا لمفاتنها ومحاسنها. يوم القيامة هتتمني ترجع الدنيا تتقطعي ويتقطع من جسمك اللي الناس بيبصوا عليه دلوقتي. ليودن أهل العافية يوم القيامة أنهم ردوا إلى الدنيا فقرضوا بالمقاريض لما يرون من منازل أهل البلاء. أهل البلاء يتحسدوا يوم القيامة عشان ما كانوش في اللي احنا فيه. يا حبيبي في الله اذكر هذا، اذكر ان يوم القيامة ستتبدل الاحوال. مش هينفعك يوم القيامة ان كل الناس كان بتقول عليك كويس وانت بينك وبين ربنا وحش. علشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما ذئبان جائعان ارسل في غنم بافسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. شفت الذئب الجعان؟ لو الذئب الجعان ده ارسل في غنم يعمل فيها ايه؟ الذئبين الجائعين دول هيعملوا ايه لو ارسلوا في غنم؟ مش هياكلوا غنمايا. ده الذئب لو اكل غنمايا هينام جنبها. لا، ده هياخد من دي قطمه وينهش دي ويعض دي ويخوف دي ويصرخ في وش دي ويخربش دي. اهو حب المال وحب الشرف بينهش في دينك زي ما الذئبين الجائعين دول بينهشوا في الغنم اللي في الحظيره. مثل لنفسك ايها المغرور يوم القيامه والسماء تمور قد كورت شمس النهار واضعفت حرا على راس العباد تفور واذا الجبال تقلعت باصولها فرايتها مثل السحاب تسير واذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك كيف نسير فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور. أنا وإنت محتاجين لموعظة أبلغ من كده. أنا عايز أفكرك بأهم شيء في الدنيا لازم متنساهوش في حياتك. بعد فاصل قصير أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنعود، عدنا. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. أهم ما ينبغي أن يذكره الإنسان فإذا ذكره حريص على حظ نفسه وإصلاح ما بينه وبين ربه جل جلاله، وتحول من إنسان يحب الخير للناس ويحب العافية للناس ويحب المعروف للناس، لكن هو نفسه يقصر في الصلاة، يخدم المسلمين ويسعى في حوائجهم، ولكن هو نفسه لا يقوم من الليل ولا حظ له بالقرآن، وحظه ما اعتاده منذ كان صغيرا الصلوات الخمس وفقط. دواء ذلك أن يذكر يوم القيامة. سيجيء يوم القيامة، سيجيء يوم القيامة، وما أدراك ما يوم القيامة، ثم ما أدراك ما يوم القيامة. يوم الحسرة والندامة، يوم يجد كل عامل عمله أمامه، يوم الدمدمة، يوم الزلزلة، يوم الصاعقة، يوم الواقعة، يوم الراجفة، يوم الرادفة، يوم الغاشية، يوم الداهية، يوم الآزفة، يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم التلاق، يوم الفراق، يوم المساق، يوم الانشقاق، يوم الإشفاق، يوم القصاص، يوم لا تحين مناص، يوم التنادي، يوم الإشهاد، يوم المعاد، يوم المرصاد، يوم المساءلة، يوم الحساب، يوم المناقشة، يوم المآب، يوم العذاب، يوم القرار، إما في الجنة وإما في النار، يوم القضاء، يوم الجزاء، يوم البكاء، يوم البلاء، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، يوم الحشر، يوم النشر، يوم الجمع، يوم البعث، يوم العرض، يوم الوزر، يوم الحق، يوم الحكم، يوم الفصل، يوم الجزاء، يوم عظيم، يوم عقيم، يوم عسير، يوم قمطرير، يوم النشور، يوم المصير، يوم الدين، يوم اليقين، يوم النفخة، يوم الصيحة، يوم الرجفة، يوم الرجة، يوم الزجرة، يوم السكرة، يوم الفزع، يوم الجزع، يوم القلق، يوم الفرق، يوم العرق، يوم الميقات، يوم يخرج الأموات وتظهر المخبئات، يوم الانشقاق، يوم الانكدار، يوم الانتشار، يوم الانفطار، يوم الافتقار، يوم الوقوف، يوم الخروج، يوم الانصداع، يوم الانقطاع، يوم معلوم، يوم موعود، يوم مشهود، يوم تبلى السرائر، يوم تخرج الضمائر، يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يدعى، يوم يدعى فيه إلى النار، يوم يسجن فيه في النار، يوم تقلب فيه الوجوه في النار، يوم البروز إلى الله، يوم الصدور إلى الله، يوم لا تنفع المعذرة، يوم لا تنفع المعذرة، يوم لا يرتجى إلا من الله المغفرة، وأهول أسماء هذا اليوم وأشنع ألقابه يوم الخلود. وما أدراك ما يوم الخلود؟ يوم لا انقطاع لعذابه، ولا آخر لعقابه، ولا يكشف فيه عن كافر ما به. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من بلائه. اذكروا يوم القيامة، كل شيء يومئذ يحشر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار.

والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة، واللون لون دم، والريح ريح المسك. منظر آكل الربا. قال الله جل جلاله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. شفتوا قبل كده حد ممسوس ولا مسروع؟ بعيد عنكم يا رب، اللهم عافنا يا رب. ولكن أبشر كل واحد بيأكل فايدة ثابتة على فلوسه من بنك ربوي، كل واحد حيقوم يوم القيامة من دول ممسوس مسروع يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى تعالى بقى وانت مسروع وانت ممسوس وقول الشيخ فلان قال حلال، مش هينفعك ساعتها. آكل أموال اليتامى الذي يمنع إرث إخوانه وأخواته أو اليتامى. قال الله جل جلاله: الذين يأكلون، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. منظر اللصوص الحرامي اللي بيثبت الناس. قال الله جل جلاله: ومن يغلل يأتي بمن غل يوم القيامة. يجي شايل كل التليفونات والعربيات اللي سرقها على كتافه، الناس كلها بتتفرج عليه وعلى فضحته. في منظر يوم القيامة غريب. يوم القيامة هتفاجأ بنمل ماشي على الأرض. نمل، اه نمل، نمل حاسب اوعى رجلك، نمل. عارف النمل ده ايه؟ وطي دقق كده. دول المتكبرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. الذر يعني النمل، يطأهم الناس بأقدامهم. الناس هتقعد تدوس على مناخير اللي متكبر، الناس هتقعد تدوس على أنف اللي كان بيتكبر ويتجبر. لا، خليك متواضع. والتعريف المتواضع تعريف صعب قوي. ألا ترى أحدا إلا وتشهد أنه أفضل منك. كل ما تشوف حد تقول ده أفضل مني. قال رجل من السلف: رأى رجلا أكبر منه، أنت أفضل مني، عبدت الله قبلي. ورأى رجلا أصغر منه فقال: أنت أفضل مني، أنا عصيت الله قبلك. كل الناس أفضل منك. خليك بالإحساس ده لحد ما تقابل ربنا، لأن مش هيدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. منظر القاتل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا ربي هذا قتلني فسله فيمن قتلني. فيقول القاتل: قتلته يا رب لتكون العزة لفلان. فيقول الله جل جلاله: إنها ليست لفلان فيبوء باسمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، يا ويل القتلة من المقتولين يوم القيامة. المقتول يوم القيامة ده هيبقى عامل زي، هيبقى معاه ضبطية قضائية. المقتول يوم القيامة هتبقى معاه ضبطية، يمشي يوم القيامة كده يقفش اللي قتله. فيأخذه، يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده، يمسكه من شعره، من شعره، من ناصيته من قدام بيده، وأوداجه تشغب. تشغب المقتول بيجيب دم ويقول: يا رب قتلني، حتى يدنيه من العرش. ربنا سبحانه وتعالى سيدني المقتول من العرش، يجيب في ايده القاتل لحد العرش. منظر الظالم. يجيء الرجل يوم القيامة من الحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يجيء الرجل يوم القيامة ومعه من الحسنات ما يظن أنه ينجو بها. أنا بكلمك يا صديقي، يا صديقي الحبيب، يا مؤدب يا مهذب، ولكن لا تصلي، ولكن لا تعلم أنك يعني قد أهدرت حظك مع الله جل جلاله. ربما تلقي نكتة من لسانك يوما على الصعيدة، أو تقول على الذين قتلوا يستاهلوا، أو تقول على الذين ظلموا نعمل لهم إيه، بس بكلمة فيأتون يوم القيامة ويأخذون حسناتك العظيمة التي ادخرتها. انظر إلى هذا الحديث يتكلم عني وعنك. والله يجيء الرجل يوم القيامة ومعه من الحسنات ما يظن أنه ينجو به. خلاص دخل على ربنا ومعه شيء، معه دفتر شيكات حسنات. فلا يزال يوم القيامة رجل قد ظلمه مظلمة فيأخذ من حسناته. يقابل واحد يقول له: السلام عليكم، بعد إذنك أنا بس دمياطي وانت قلت على الضميطة كذا، لو سمحت، فيقطع ورقة من الشيك ويديها له، يقابل واحد صعيد يقول له معلش انت قلت على الصعيدة كذا لو سمحت شيك، تيجي عليه مجموعة من الناس يقول لك معلش احنا اتقتلنا وانت قلت يستاهلوا، لو كل واحد عايز شيك لو سمحت، يقعد يقطع في الشيكات بتاعته ويقعد يقطع في صحيفته اللي فيها حسنات ولم يبقى له، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فيعطي المظلوم حتى لا تبقى له حسنة، ثم يجيء من ظلمه خلاص خلصت حسنات، طب الحمد لله نعدي وخلاص، يأتي من الناس من هم مظلومون أيضا ولم يبقى من حسناته شيء، فيأخذ من سيئات المظلومين فتوضع على سيئاتهم. انت حافظ الحديث المشهور ده، تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم فينا ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. أنا وانت حافظين الحديث ده، بس أنا النهاردة اتفزعت من كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فيقعد. لا خلاص الموضوع مش هينفع على الواقف بقى، مش هينفع الموضوع نقطع، لا الموضوع كبير شوية. عارف شفت قبل كده الأسواق والناس بتبدل اللي بيبيعوا التليفونات ولا أسواق السيارات ولا أسواق الأشياء المستعملة والناس واقفة تتعامل، اه في واحد يتعامل على الواقف وفي واحد بقى موضوع كبير، لا لو سمحت اقعد بقى علشان ايه اقعد، يقعد بقى الظالم ويتعمل عليه مزاد، فيقعد فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي قبل ان يعطى ما عليه، فان فنيت حسناته فاخذت من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. حتى لو كان المظلوم ده كافر، الظلم حرام، ما تظلمش ولا كافر، والكارثة بقى ان منظر بقى اللي ظلم كافر يوم القيامة منظره مختلف. المسلم اللي هيظلم كافر يجي يوم القيامة الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي ياخد حق الكافر ده، وبعدين الكافر ده هيترمي في جهنم، الكافر ده هيترمي في النار في الاخر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا ويكون من أهل النار. انتهى الموضوع، اللي مش هيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا عايز أقول لكل اللي سمعني وكل اللي شايفني، قول كل اللي سمعني كلهم، كل اللي سمعني مسلم أو غير مسلم، يلا قول يلا قول يلا قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. دي تنفعك يوم القيامة في ايه؟ انك هتدخل الجنة يوم من الايام. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم الا من ظلم معاهدا او انتقصه حقه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة. اللي يهين الدين او يهزأ بالدين واهله ما يكون شكله يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من تنخم في قبلة المسجد جاء يوم القيامة وهي في جبينه معلقة. هيجي شكله مهزأ ومهان وحقير يوم القيامة. منظر الصادين عن سبيل الله، اللي بيصد عن الدين، اللي لما ابنه يلتحي يقول له أنا اللي هأذيك وأنا اللي هكلم وأنا اللي هحيط بيك وأنا اللي هعمل، واللي لما بنته تلبس النقاب يقول لها مش بنتي ولا عرفك ويدعي عليها. لا، ابنك ده او بنتك دي في صحيفتك، في صحيفتك. والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول الولد من كسب ابيه، انت كسبان ان ابنك ده يكون في صحيفتك. لما يؤتى الرجل في قبره بحسنات يقال يقول من اين هذا، فيقول استغفار ولدك لك. وأهل القرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وبأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو فرقان أو حزقان من طين صواب تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. في منظر جميل انت بتشوفه ساعات، شوف شوية طيور كده ماشية مع بعض تعمل كده وتعمل مع بعض كده، الطيور تجري مع بعض فجأة تتحول كده، صح؟ شفت المنظر ده؟ دي اسمها صواف، صواف يعني فرد جناحاتها. الطيور الصواف دي اللي بتقوم عاملة كده مع بعض وتعمل كده مع بعض، المنظر ده هتشوفه يوم القيامة. في عز يوم القيامة في واحد واقف وفوق منه طيور كتير عمالة تعمل كده وتعمل كده وتستره من الشمس وتغطيه من الشمس، ولما يخرج من جهنم في لسان هيخرج من جهنم يجيب المصورين ويجيب المرابين ويجيب اللي بيستهزئوا من الدين، لسان يجيب المتكبرين يخرج من جهنم. الغياية دي او الغمامة دي او الطيور الصواف دي تفضل فوق اللي كان حافظ القرآن او اللي محفظ اولاده القرآن، تخليه يوم القيامة معافى. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء في ظل صدقته يوم القيامة. يلا يا بطل صدق لك بقرشين كبار يكونوا شمسية ليك يوم القيامة. يوم القيامة في ناس هتيجي نفسها بدل بدل، في ناس هتيجي يوم القيامة لابسة بدل. يجيء القرآن فيقول الله جل جلاله، يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول الله جل، فيقول القرآن: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، يلبس حلة الكرامة. ثم يقول: يا رب ارضى عنه، لسه ما دخل، لسه ما وقفش على ميزان، لسه ما وقفش على صراط، لسه ما فتحش باب الجنة، الكلام ده لسه وهو لسه ماشي وسط العراة، يا رب بعد إذنك الرجل ده يلبس بدلة، يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة. ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه. ثم يقال له: ارقى وارقى، ويزداد بكل آية حسنة. أنا عايز أقول لكل الشباب من سن 6 سنوات، من سن 7 سنوات، 8 سنوات، 9 سنوات، إلى 17 و20 سنة، وإحنا في الأجازة، شد حيلك مع القرآن علشان تيجي يوم القيامة لابس بدلة والناس كلها عراية، عشان تيجي يوم القيامة لابس تاج والناس كلها عرقانة في العرق، عشان تدخل يوم القيامة الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. يا حبيبي في الله، ويا صديق عمري، ويا أخ دربي، يا من تصنع المعروف وتحب الخير ولكن تغفل عن حالك مع القرآن، وحالك مع الاستغفار والمناجاة والبكاء، وحالك مع الله، اذكر القيامة وتذكر يوم القيامة. لا تأخذ من الدين شيئا وتترك شيئا. قال الله جل جلاله: ادخلوا في السلم، ادخلوا في السلم كافة. هذا بعض ما أعانني الله عز وجل الليلة أن أذكره لكم في دواء من هو محترم ولكن غير ملتزم، من هي تحب الخير ولكنها متبرجة، من هو يصنع المعروف ولكن لا يصلي. ادخلوا في السلم كافة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أوليائه ومن أحبابه ومن أصفيائه. تعالوا ندعو دعاء مستجابا، هيا قل معي آمين. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفع الدرجة في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم تب علينا توبة ترضيك قبل أن نلقاك. نسألك أن تتوب علينا الآن، وأن تحبب إلينا الإيمان، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يسر لنا الصلاة، اجعلنا مقيم الصلاة، حبب إلينا الصلاة، حبب إلينا القرآن، يسرنا للقرآن، يسرنا للذكر والطاعات، وفقنا لما تحب وترضى، اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.